الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الحافظ المنذري رحمه الله تعالى في كتابه كفاية المتعبد وتحفة المتزهد فيما يقال عند النوم وأخذ المضجع: وروى البراء بن عازب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر رجلا إذا أخذ مضجعه من الليل أن يقول: اللهم أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وألجأت ظهري إليك، وفوضت أمري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجأ إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبرسولك الذي أرسلت، فإن مات مات على الفطرة. وروي بنبيك، متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، هذا الحديث حديث البراء رضي الله عنه فيما يقال عند النوم: وإذا أخذ العبد مضجعه، أي لينام، وهو دعاء عظيم ماثور عن النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه، ينبغي أن يحرص عليه المسلم كل ليلة إذا أوى إلى فراشه واضطجع فيه لينام. وقد اشتمل هذا الحديث كما في بعض رواياته على بعض الآداب التي يستحب للمسلم أن يأتي بها إذا أوى إلى فراشه، حيث قال عليه الصلاة والسلام: إذا أتيت مضجعك توضأ وضوءك للصلاة، ثم نم على شقك الأيمن. فأرشد عليه الصلاة والسلام إلى أدبين عظيمين من آداب النوم: أن ينام المرء على طهارة، وهذه أكمل ما يكون في حال المسلم عندما ينام، والأمر الثاني أن ينام على شقه الأيمن، وهذه أكمل صفة للنوم، أن ينام المرء على شقه الأيمن. ثم يأتي بهذه الدعوات وغيرها مما يؤثر عن النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قوله: اللهم أسلمت نفسي إليك، فيه استسلام العبد لله تبارك وتعالى، وإسلام أمره له جل في علاه، وإقراره أن أمره بتدبير الله وتسخيره وبمشيئته وإذنه جل وعلا. أسلمت نفسي إليك، مقرا بأني عبد من عبادك، وطوع تدبيرك وتسخيرك لا حول لي ولا قوة إلا بك. وقوله: وجهت وجهي إليك، هذا فيه إخلاص العبد لله سبحانه وتعالى. وجهت وجهي إليك، أي مخلصا، لا أبتغي بتوجهي إلا وجهك، إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. وجهت وجهي إليك، أي مخلصا لك، لا أبتغي بتوجهي إلا وجهك، مخلصا لك. وقوله: وألجأت ظهري إليك، أي أسندت إلى حفظك، وهذا التجاء وتفويض إلى الله سبحانه وتعالى. وقول وفوضت أمري إليك، هذه كلمة توكل واعتماد على الله، فوضت أمري إليك. وما الأمر المفوض هنا إلى الله سبحانه وتعالى؟ لعلنا نذكر قاعدة أهل العلم في هذا الباب، أن المفرد إذا أضيف يفيد العموم، فقوله فوضت أمري أي جميع أموري، لا أستثني شيئا منها، إليك يا الله. فهذه كلمة تفويض وتوكل على الله سبحانه وتعالى، رغبة ورهبة إليك، أي أقول ذلك جامعا فيه بين الرغبة والرهبة والرجاء والخوف. وهذه حال المسلم في كل تعبداته، يدعوننا رغبا ورهبا. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، ويرجون رحمته ويخافون عذابه. فالمسلم في أعماله بين الرجاء والخوف والرغبة والرهبة. الرغبة أي فيما عند الله، والطمع في نواله والفوز برضاه سبحانه وتعالى. والرهبة هي الخوف منه سبحانه وتعالى، ومن سخطه، ومن أن يرد العمل على العبد. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. وجلة أي خائفة ألا تقبل أعمالهم منهم. ولهذا ينبغي أن يكون العبد في دعائه وفي كل عباداته بين الرجاء والخوف والرغبة والرهبة. وقوله لا ملجأ ولا منجأ إلا إليك، هذا فيه أن العبد لا مفر له من الله إلا إلى الله، وكل شيء يخاف العبد منه يفر منه إلا الله سبحانه وتعالى، فإن الخوف منه يوجب الفرار إليه، كما قال الله عز وجل ففروا إلى الله. فالعبد إذا خاف من ربه فر إلى ربه، لأنه لا ملجأ من الله إلا إليه، لا ملجأ ولا منجأ إلا إليه. فالملجأ إلى الله والمنجأ إليه سبحانه وتعالى. ملجأ العبد في كل ما يؤمله ويرجوه، ومنجأ العبد من كل ما يحاذره ويخشاه إلى الله سبحانه وتعالى. آمنت بكتابك الذي أنزلت، أي القرآن الكريم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وأنه وحي الله وتنزيله جل في علاه. آمنت به وبما اشتمل عليه من الهدى والخير والإيمان والصلاح. آمنت بكتابك الذي أنزلت وبرسولك الذي أرسلت. قال وروي بنبيك، والذي جاء في الرواية هو قوله وبنبيك الذي أرسلت، ولما قاله البراء رضي الله عنه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم مستذكرا، قال وبرسولك الذي أرسلت، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا، وبنبيك الذي أرسلت. وبنبيك أي محمد عليه الصلاة والسلام الذي أرسلت أي إلى الثقلين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فاجتمع في قوله بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت الإيمان بالوحي المنزل والإيمان بالرسول المبعوث بهذا الوحي، لأن حكمة الله سبحانه وتعالى اقتضت في وحيه ألا ينزل على كل العباد، وإنما يصطفي منهم خيرهم وأفضلهم. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس ثم يبعثهم إلى الناس بوحيه. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ففي قوله وبنبيك وبكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت إيمان بالوحي المنزل وبالمبعوث بهذا الوحي، وأنه مبلغ عن الله لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. قال فإن مت على الفطرة، فإن مات على الفطرة، أي من قال ذلك إن مات على الفطرة، إن مات من ليلته تلك. وهذا يفيدنا أن القول لهذه الكلمات لا ينبغي أن يكون قولا مجردا باللسان، لأن الفطرة أمر يلامس القلب، الفطرة أمر يلامس القلب، قلب المرء. ولهذا فإن من يقول هذه الدعوات ينبغي أن يقولها مستحضرا المعنى الذي دلت عليه، محققا ما دلت عليه من إيمان وتوكل وتوحيد وتفويض وإيمان بالله وكتبه ورسله. فإذا قال ذلك عن فهم وإيمان ومات من ليلته مات على الفطرة. ومما يستفاد ذلك من ذلك أن المرء ينبغي أن يواظب عليه كل ليلة، أن يواظب عليه كل ليلة ولا يفوته في أي ليلة، يحرص على ذلك حتى يكون من أهل هذه الفطرة والموت عليها. وإن كتب الله له حياة فلم يمت من ليلته أصاب خيرا. ولهذا جاء في بعض روايات الحديث قال وإن أصبحت أصبت خيرا، وإن أصبحت أصبت خيرا. فيكون أيضا من فوائد هذا الدعاء العظيم أنه بركة عليك في يومك إذا أصبحت، من أسباب البركة وأن تصيب في يومك خيرا. وقوله خيرا جاءت نكرة في هذا السياق فتفيد العموم، وهي متناولة خير الدين والدنيا، وهي متناولة خير الدين وخير الدنيا. ومن فوائد هذا الدعاء أهمية التقيد بالدعوات المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم بحسب ألفاظها الواردة، لا يغير في ألفاظها شيئا ولا يزيد على ألفاظها شيئا، ولا يجعل لفظا مكان لفظ أو كلمة مكان كلمة حتى وإن استحسن ذلك، بل يحرص على حفظها بألفاظها الواردة عن النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، فإن البراء رضي الله عنه لما استذكر هذا الدعاء بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم قال: وبرسولك الذي أرسلت، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: لا، وبنبيك الذي أرسلت. فأفاد ذلك أهمية التقيد بالألفاظ الماثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم، حتى وإن استحسن المرء لفظا أو نحو ذلك فليس له أن يبدل أو يغير فيما جاء عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، ولا أيضا أن يزيد عليه، لأن الزيادة عليه نوع من الاستدراك على النبي عليه الصلاة والسلام في دعواته المأثورة عنه، فينبغي تجنب ذلك وأن يحرص على دعوات النبي عليه الصلاة والسلام كما وردت عنه. ودعواته عليه الصلاة والسلام جمعت بين العصمة من الخطأ والكمال في المعاني، حيث تضمنت أكمل المطالب وأجل المقاصد وأنبلها على الإطلاق، وهذا كله مما يؤكد أهمية العناية بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد عنه دون أن يزاد فيه أو ينقص. نعم. قال رحمه الله تعالى: وروى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه أمر رجلا إذا أخذ مضجعه أن يقول: اللهم خلقت نفسي، اللهم خلقت نفسي فأنت تتوفاها، لك مماتها ومحياها، وأنت تتوفاها، اللهم خلقت نفسي وأنت تتوفاها، لك مماتها ومحياها، إذا أحييتها إن أحييتها فاحفظها، وإن أمتها فاغفر لها، اللهم أسألك العافية. اللهم إني أسألك العافية. فقال له رجل: أسمعت هذا من عمر؟ قال: من خير من عمر، من رسول الله صلى الله عليه وسلم، انفرد به مسلم. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر رجلا إذا أخذ مضجعه أن يقول: اللهم خلقت نفسي وأنت تتوفاها. هذا يفيدنا أن الدعوات الماثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم جاءت متنوعة، بل كما أشار الإمام ابن القيم رحمة الله عليه في أحد كتبه أن الأحاديث التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في أذكار النوم والدعوات التي تقال عندما يأوي المرء إلى فراشه تقرب من الأربعين حديثا. وقد لا يتيسر للمسلم جمع ذلك كله، لكنه ينبغي أن يحرص أشد الحرص على الاتيان بما تيسر له من الدعوات والأذكار والآيات أيضا القرآنية، مثل آية الكرسي وقل والله أحد والمعوذتين وقل يا أيها الكافرون، يحرص على المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم والإتيان بما تيسر له من ذلك. قال: إذا أخذ مضجعه أن يقول: اللهم خلقت نفسي وأنت تتوفاها، اللهم خلقت نفسي، أي أوجدت نفسي من العدم وخلقتني بعد أن لم أكن، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. خلقت نفسي إقرار من العبد بأنه مخلوق لله وأن الله سبحانه وتعالى هو الذي أوجده وهو الذي خلقه وهو الذي أمده بالعافية والصحة والقوى. خلقت نفسي وأنت تتوفاها، وأنت تتوفاها أي وفاتي بيدك، لك مماتها ومحياها، لك مماتها ومحياها، مماتها أي نفسي، لك مماتها ومحياها أي أمر مماتي ومحياي بيدك، أمر مماتي ومحياي بيدك، لك مماتها ومحياها أي أنت المتصرف. أو أن يكون المعنى والمراد هو قصد العبد بأن جعل مماته ومحياه لله، كقوله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. قال فاحفظها، فاحفظها ما سبق وسيلة، وهذا مطلوب، المطلوب الحفظ، فاحفظها. وإن أمتها فاغفر لها، فاحفظها وإن أمتها فاغفر لها، فاحفظها أي بما تحفظ به عبادك الصالحين، وإن أمتها فاغفر لها. وهذا ينبني على استشعار للعبد، استشعار من العبد حينما يأوي إلى فراشه لينام أنه في هذه النومة لا يخلو من حالتين، إما أن تقبض روحه في منامه أو أن يفسح الله له في الأجل فينهض من منامه، لا يخلو من هاتين الحالتين، فيستشعر العبد الحالتين فيدعو الله بدعوة تناسب الحالتين، حالة أن يفسح في الأجل قال فاحفظها، وحالة أن تقبض الروح في هذا الفراش وفي هذه النومة قال فاغفر لها. اللهم إني أسألك العافية، وسؤال الله تبارك وتعالى العافية من أعظم المطالب وأجلها. وقد جاء في الحديث أن العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم ورضي عنه وعن الصحابة أجمعين أتى النبي عليه الصلاة والسلام وقال علمني دعاء أدعو الله به، قال سل الله العافية، فكأنه تقال ذلك. وجاء بعدها مرة أخرى إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال علمني دعاء أدعو الله به، قال يا عباس يا عم رسول الله سل الله العافية في الدنيا والآخرة، أعاد عليه الدعوة نفسها. فسؤال الله العافية هذا من أطلب، من أعظم المطالب وأجلها. وإذا أوتي العبد العافية في دينه ودنياه وأخراه فاز الفوز العظيم وتحققت له النجاة بإذن الله سبحانه وتعالى. فقال له رجل، أي قال لابن عمر، أسمعت هذا من عمر؟ أسمعت هذا من عمر؟ هل هذا الدعاء سمعته من عمر؟ فقال رضي الله عنه من خير من عمر، من خير من عمر، من رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله تعالى وروى أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه قال الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. انفرد به مسلم. ثم ختم رحمه الله تعالى بهذا الحديث، حديث أنس رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه قال: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. هذا الحديث فيه ذكر نعمة الله على عبده وحمده جل وعلا عليها. وهنا معاشر الكرام، ينبغي أن نعلم في ضوء هذا الحديث والحديث الذي قبله، أن المرء إذا أوى إلى فراشه لينام ينبغي أن ينظر نظرين، ينبغي أن ينظر نظرين: نظر إلى ما مر من وقته ومضى من أيامه في الصحة وعافية وطعام وشراب وغذاء ومأوى وفراش وغير ذلك، ينظر نظر إلى ما سبق من وقته فيذكر نعمة الله عليه فيما سبق من صحة وعافية وطعام وشراب ومسكن وغير ذلك، فيحمد الله، لا ينام إلا وهو حامد لله، طعم وشرب وعنده المسكن وعنده الملبس وعنده، يذكر هذه النعم فيحمد الله عليه: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا. وكم ممن لا كافي له ولا مؤوي، إن كنت أنام شبع فغيري قد ينام جائعا طاويا، وإن كنت أنام في مأوى مرتاحا فيه وفي فراش طيب غيري قد لا يجد فراشا يأوي إليه أو مكانا يرتاح فيه. فيذكر هذه النعمة ويحمد الله، ينام حامدا لله على نعمه. والحمد حافظ وجالب، حافظ للنعمة الموجودة وجالب للنعمة المفقودة. والله يقول: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فحمدك لله، هذا الحمد عند نومك: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي، من موجبات ثبات هذه النعمة وبقائها وزيادتها ونمائها. فينبغي العبد أن لا يفوت هذا الحمد العظيم عندما يأوي إلى فراشه لينام: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. تذكر نعمة الله عليك بالمطعم والمشرب والكفاية والمأوى، وأنه كم من إنسان قد لا يجد ذلك وقد لا يتيسر له ذلك، فتحمد الله جل وعلا. النظر الثاني نظر إلى المستقبل، النظر الثاني نظر إلى المستقبل، كما في حديث ابن عمر في نظر إلى المستقبل: ماذا ستكون حالي؟ أنا سأنام الآن، ماذا ستكون حالي في النوم؟ احتمال تقبض روحي، واحتمالا يفسح لي في الأجل، الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى. هذه أرواح العباد، هذه حالها في النوم، قد تمسك روح العبد ويصبح بين يدي أهله ميتا على فراشه. وهذا لا يختص في الكبار، بل يشمل الكبار والصغار والأطفال، ويحصل هذا كثير في بيوتات الناس، فقد تقبض روحه وقد يفسح له في الأجل، يذكر ذلك قبل أن ينام، فيدعو الله بدعاء يناسب الحالتين، حالة القبض وحالة الإرسال. إن أمسكتها فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين، كما جاء في الدعاء الآخر. فيدعو بدعوة تناسب الحالتين.